بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ورفع درجته في الجنة في مجالسه مجالس رمضان. هذا المجلس هو في أهل الزكاة. المجلس السابق أمضيناه في أحكام الزكاة، في الزكاة وماذا تجب فيه، وأنها تجب في أربعة أشياء: أولا حكم الزكاة أنها ركن من أركان الإسلام، وبماذا تجب الزكاة وأنها في أربعة أشياء: في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والذهب، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة. يعني الزكاة كانت تجب في أربعة أشياء: في الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة، هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة. ومجلسنا بالأمس كان في هذا الموضوع. بقي أن نعلم من هم أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة. الشيخ رحمه الله بينهم في هذا المجلس، وافتتح هذا المجلس بمقدمة، وكما يقول رحمه الله أنه اقتبسها من التبصرة لابن الجوزي وعدل فيها ما يحتاج إلى تعديل. يقول: الحمد لله الذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل، ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مدبر عظيم وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته رفع أو نفع، بحكمته سبحانه وتعالى برحمته جعل الضرر نافع، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، ووقوع الضرر بحكمته سبحانه وتعالى وعدله. ربنا لا يريد الشر، لا يخلق شرا محضا، ولكنه يخلق شرا نسبيا بالنسبة لمن وقع به، أما بالنسبة لفعل الله ففعله ليس فيه شر، لأن فعله دائر بين الفضل والعدل، فهذا الذي وقع به الشر بالنسبة إليه، وسببه إما أن يكون من قصوره أو من تقصيره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك إما من قصورها أو تقصيرها. فإذا كانت السيئة أصابتك من قصورك فالله يمتحن صبرك ليرفعك من هذا القصور إذا صبرت، وإن كان بسبب تقصيرك فالله قدر عليك هذه السيئة ليكفر بها عن تقصيرك إذا وقفت موقفا من هذه السيئة شرعيا. إذا وقفت الموقف الشرعي من هذه السيئة، وهو أنك إن كنت مذنبا تستغفر وتتوب، وإن كنت غير مذنب فتصبر على ما أصابك وتحتسب الأجر عند الله. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك، نفسك مما قسم الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك، فلا تعارض بين الآيتين، ونفسك مما كتب الله لك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك إذا كان جاءك منها الخلل من تقصيرها أو قصورها فهي مما كتب الله لك ومما قسم الله لك. أحمد الله على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله. نعم، نحمد الله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أحمد الله على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع. أرسل الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكفر قد عم وطم. قال أرسله والكفر قد علا وارتفع وصال واجتمع، فأهبطه، أهبط الكفر من عليائه وقمع، وفرق من شره ما اجتمع. صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع. أبو بكر رضي الله عنه نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، لما ارتد العرب أبو بكر عزم على جهاد أهل الردة فعارضه الصحابة، يعني لم يكن حتى عمر رضي الله عنه كان من أشد المعارضين لأبي بكر، ويقال تقاتل يعني، أو أشاروا عليه بأن المدينة يعني عليها خطر من الأعراب ومن المرتدين، فالأولى أن تحصن المدينة وألا تسير جيش أسامة الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على المدينة، وخوفا حتى قال ما قالت: والله لو أن الكلاب أخذت بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أمنع لواء أو أرد لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت، أو كما قال رضي الله عنه وسير جيش أسامة وعزم على حرب أهل الردة ومقاتلة مانع الزكاة. وعمر رضي الله عنه عارضه في قتال مانع الزكاة وقال تقاتلوا يعني قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحتج عليه بهذا الحديث. فأبو بكر رضي الله عنه يقول: الزكاة من حق لا إله إلا الله، من حق الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها. ثم أخيرا بشجاعة أبي بكر أخذ بتلابيب عمر، وعمر من هو؟ وقال: يا عمر، أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وعرفت أنه الحق. شرح الله صدر عمر بعزيمة أبي بكر على الحق. نعم. قال: وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع. ما في يعني شخص صرح القرآن بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه وهما في لا تحزن، وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا. وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مصل وركع وسلم تسليما. يقول الشيخ رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لولا ثمانية أصناف. قال الشيخ: في هذه الآية الكريمة بين الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، يعني الزكاة الواجبة لا يجوز صرفها في غير هؤلاء، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، يعني ما يجوز صرف الزكاة يعني في غير هؤلاء الأصناف الثمانية، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين. من هم الفقراء والمساكين؟ قال: هم الذين لا يجدون كفايتهم. يقولون الفقير الذي لا يجد كفايته، والمسكين الذي يجد بعض كفايته. وعلى كل حال الفقراء والمساكين يشتركون في أنهم لا يجدون كامل كفايتهم. الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم، لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، يعني ما في أحد غيرهم يجب عليه نفقات، يجب عليه نفقته، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، يعني فقير يحتاج إلى زواج يعطى ما يكفي لزواجه مقيد الحاجة، إذا كان محتاجا، قد يكون عنده زوجة لكن محتاج لزوجة كبيرة أو لا تفي بحاجته، أي نعم، على كل حال العبرة بالحاجة. ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، ويعطى طالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة، واحد له راتب قليل ما يكفي ولا يكفي عائلته فيعطى من الزكاة ما يكمل كفايتهم، يعطى ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه، لا يجوز إعطاؤه من له كفاية، نعم، من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها وإن طلبها، ما يجوز أن يعطى ما دام أن له كفاية، بل الواجب نصحه. يعني يمكن عنده عقارات يجرهن وعنده كفاية وعنده راتب يكفيه، ومع ذلك نسأل الله العافية يسأل الزكاة يطلبها. قال: بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. يعني سفك ماء وجهه، أراق ماء وجهه بكثرة الشحذة والسؤال والتسول، فيعني أراق ماء وجهه، أصبح لا يستحي. هذا يوم القيامة جزاء، لأنه أسقط حياءه، لأنه أراق ماء وجه فأسقط حياءه. فيقال مثل هذا يعني وجهه مغسول يعني بمرق حار لا يستحي. أي نعم. ولهذا يجازى بجنس عمله، فيوم القيامة يتساقط لحم وجهه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، يعني كبيرة من الكبائر، متوعد بالجمر، جمر جهنم والعياذ بالله، مثل ما يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يعني متطلع إليه ومشفق عليه. أي نعم. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. اليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري. فلماذا تجعل يدك هي السفلى وأنت غني؟ نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث يعني حديث يشير إلى خطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. خلاص يفتح باب مسألة يفتح الله عليه باب فقر، لا يبارك له فيما يأخذ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، يأكل ولا يشبع. نعم. رواه أحمد. قال: روى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وقال: حسن صحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى وهو مجهول الحال، إيش الحكم؟ جاز إعطاؤه بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني قد يكون قوي لكن عاطل غير مكتسب. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، جلدان يسألانه، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين يعني قويين. أين؟ فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بعد ما أقام الحجة عليهم مسؤولين عن أنفسهم، إن شئتما أعطيتكما، لكن اعلموا أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال أحمد: ما أجوده من حديث. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا، موفرا طيبا به نفسه، طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر به، هو أحد المتصدقين. وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان، أو من يخشى شرهم، ناس يخشى شرهم، دولة يخشى شرها، أعطيها من المال من البترول، أعطيها حتى من الزكاة، أي نعم، لدفع شرهم. المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان، أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع شرهم إلا بإعطائهم. نعم، بعض الناس ما يندفع شره إلا بإعطائه، ربما مثلا يعني الكلب يؤذيك فتطرح له عظم يلهوبه. أي نعم. الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق ويجوز أن يفك بها مسلم من الأسر، مسلم مثلا اختطف أسر، فيجوز أن تفديه، طلب عليه فدية وما تستطيع أن تفك أسره إلا بالفدية، فيجوز أن تفك أسره من الزكاة. نعم. وأن يفك بها مسلم، حتى المسلم إذا كان مسجونا ومطلوب عليه مال، مسجون بدين ومطلوب عليه مال، يعني نعم يجوز أن تعطيه. وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب وفي الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم على نوعين: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلال قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث رواه مسلم. شاهد حمالة، تحمل حمالة، يعني فيه متخاصمين عند مال، فقال المال اللي سبب خصومتكم أنا أتحمله، إيش تبغى من هذا يا فلان؟ قال الله أنا أبغى منه المال فلان، عيل يعطيني. قال خلاص أنت سامحه وأنا أعطيك المال. هذه الحمالة. أو صار بينهم يعني قتال، وبعدين صارت أموال بسبب هذه الجراحات بديات، أي نعم، فهو تحملها لأن هؤلاء الذين حملوا الديات لا يستطيعون، أي نعم، أو ساعدهم فيها ليصلح بينهم. أو أيضا سعى في تنازل قوم عن القصاص، أي نعم، وتحمل هذه الحمالة. قال فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. الثاني، نوع ثاني من الحمالة، من تحمل حمالة في ذمته لنفسه، استدان، احتاج واستدان لكن ما صار عنده وفاء، تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، فيعطى من الزكاة، يعني ما عنده عقار ولا عنده شيء يبيعه حتى يوفي، أي نعم، دين وما عنده وفاء، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر أو يوفى طالبه، يعني نفس الطالب يعطى، وهذا جيد، وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. يمكن المطلوب يعبث يلعب، لو تعطيه تقول أوفي دينك، ما يوفي دينه، فأنت يعني تعطيها صاحب الدين. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية ولا لغير هدف، يعني أكثر القتال موجود لغير هدف، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، خاصة قتال الفتنة، يقتل البريء ويقتل من لا يستحق القتل، وتخرب المنشآت في التفجيرات هذه والتدمير، هذا ليس جهادا في سبيل، هذا جهاد في سبيل الشيطان، أو جهاد للعصبية لتكريس، يعني جهاد للحكم لتكرس حكم فلان أو حكم فلان، أو الطائفية أو العصبية الفلانية تغلب العصبية الطائفة الثانية، وهكذا، هذا ليس قتال في سبيل الله. أو يكون قتالا أيضا من غير إمام إن عقدت له البيعة الشرعية، إلا أن يكون دفعا ويحصل به الدفع. إذا ما حصل الدفع بل حصل ضد الدفع فلا يجوز القتال عندئذ. وليس المقصود في الجهاد، ليس محصورا في القتال، الجهاد يبدأ بجهاد النفس حتى تنتصر عليها، وإذا انتصرت على نفسك فإنها تغلق أبواب الشيطان فلا يدخل عليك. إذا انتصرت على نفسك أولا انتصرت على الشيطان ثانيا، ولا يمكن أن تنتصر على الشيطان وأنت لم تنتصر على نفسك. وإذا انتصرت على نفسك وانتصرت على الشيطان انتصرت على عدوك الخارجي. ولهذا علي رضي الله عنه إذا قابل الكافر يقول أنا ونفسك عليك، طبعا نفسه تفتح باب الشيطان يتمادى في الكفر يكون أيضا عدوه متسلطا عليه. والمسلم نفسه إذا أطاع هوى نفسه وتخلى عن السنة وتخلى عن الإسلام، الإسلام حصن، فإن الشيطان يدخل عليه ويتسلط العدو يعني عن طريق الشيطان والعياذ بالله. ما لكم ما تسمع الكلام؟ خلص الدرس وشوف شاربك وحفه، وما أدراك ما حف الشارب. إيه لا، ما أنت يتبين لك سارح، ما أنت معنا. لا، لو أنت معي ما اشتغلت بالشارب. الإمام أحمد يعني سئل عن رجل يعبث بلحيته وهو يصلي، قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. أنت تشتغل بالشارب، وحنا نتكلم في الزكاة وفي الجهاد. الجهاد تذهل القلوب وتبلغ القلوب الحناجر، وما همك شيء من نعم. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، لكن لا بد أن يكون وفق السنة، يعني وفق المشروع. ولا الجهاد هو ذروة سلام الإسلام. نعم، والجهاد مفهوم واسع. نعم، من لم يجاهد في الأدنى لا يجاهد في الأعلى. قال فيعطى المجاهد نعم بهذه النية وبهذا الوضع والحال الشرعي ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه، ويتولى ذلك الإمام، يتولى ذلك ولي أمر المسلمين. لا يجوز أن يفتات عليه، لا يجوز أن يفتات على ولي أمر المسلمين ما دام الحمد لله يعني أمره قائم. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده ووجد من يقرضه. ما نقول خلاص لقيت من يقرضك ما نعطيك الزكاة، لا، نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا في بلده ووجد من يقرضه. لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، يعني يأخذ قليل علشان ينفد القليل ويقول أنا منقطع في سبيل الله، تحايل، لأنه حيل على أخذ ما لا يستحق. نعم، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، يعني ممن يدفع شره بالعطاء. أي نعم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة. ما تدفع للغني اللي هذا وصفه عنده تجارة أو صناعة أو حرفة تكفيه أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله أو الغارم أو العامل على الزكاة يعطى ولو كان غنيا لإصلاح أو الغارمين لإصلاح ذات البين، أو حتى الغارم يعني لدين في ذمته يعطى. قال ولا تدفع الزكاة، نعم هو بس يقصد الأغنياء، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى ولو كان غنيا. أي نعم، والمجاهد في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا، والعامل وابن السبيل هو غني في بلده لكن ليس غني في أي ليس غني في المحل الذي انقطع به. أي نعم، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته. نزل بك ضيف وتقول والله أنا أبا ضيف ابن الزكاة، لا ما يجوز. أي نعم، ها ما ينفع، لأنه واجب عليك ضيافته. أين؟ ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما. تقول خلاص أنا بعطيكم بحسب نفقتكم من الزكاة، ما يجوز. ترمي عصفورين بحجر ما يصلح. يعني عليك واجبان فتجعلهما واجبا واحدا، أين؟ فلا يجوز. ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما. ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة. مثل إيش؟ يعني في شيء ما هو بنفقة والزوجة محتاجة له، ما هو أو الزوج محتاج له، لكن الزوج ما يجب على زوجته نفقته، لكن الزوجة يتصور في الزوجة أنها محتاجة لشيء ولكن ليس من النفقة، يعني يكون عليها دين، الدين أي نعم ليس من النفقة. لا، هي مساعدتها، يمكن تساعد أهلها عاطفة، لكن إذا كانوا محتاجين فأنت تعطي أهلها، ليش تعطيها هي؟ تتكرم من مال غيرها، أي نعم. لكن هي يكون عليها دين، هي محتاجة نفسها، هي بحد ذاتها محتاجة لوفاء دينها فضلا عن نفقتها. نفقتها ما عليها قاصر، طعام وكسوة، هذه النفقة، يعني تطعم وتكسى. ليس معنى النفقة أن تعطيها مثلا نقود كثيرة تنزل للسوق وتشتري ما أرادت، هذا ليس نفقة، هذا إسراف. أي نعم، النفقة هي في الطعام والشراب، ما تعطيها زكاة تسقط بها نفقتها. أعطيها زكاة عشان تسرح في السوق، أعطيها زكاة عشان توفي دينها بس، إذا كان عليها دين. يمكن يكون عليها دين، تقول والله أنا مدينة لفلان مرت بحاجة واستدنت، أو فلانة يمكن، أي نعم، والآن هو يطالبني بالدين، فتعطيها لوفاء دينها، أي نعم. فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه. ليس عندي وراء، ليس عندي وراء، تعال علشان اسمعك. يعني زوجتك مريضة أو هي مريضة، أي فاتت، والله قد تكون نفقة، قد تكون، لا ما أدري. على كل حال بعض العلماء يقول لا يجوز، يعني لا يلزمه علاجها، لكن هي إذا كانت لا تقوم بخدمته، يعني المعروف لا بد أن تكون العشرة بالمعروف، فهي تقوم بالبيت وتقوم بخدمته وهو يقوم بما يلزمها من علاج وغيره، هذا يجب عليه، أي نعم. لكن لم يذكروا إلا الدين الزائد عن النفق، نعم. وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاء، لأنه لا يلزمه تجاه والده إلا النفقة، أما الدين فلا يلزمه، لكن يدفع دين والده من زكاته يجوز، أو ولد أو ولده أو واحد من أقاربه، نعم. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه، مثلا، نعم، ابنتك مزوجة نفقتها واجبة على زوجها لكن زوجها يقصر عليها، فهنا أي نعم تعطيها في يعني سداد نفقتها لأنها ليست واجبة عليك، تروح تشكي على المحكمة صعب، أي نعم، إلا لازم ينفق عليها، أي نعم. إذا كان فقيرا، نعم، إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فعلى كل حال الأحوط أن الأب، نعم، لا يدرأ بما يعطيه هذه الفقيرة ابنته، يدرأ بها الزكاة الواجبة. على كل الشيخ يقول ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن نفقتهم واجبة عليه، في صورة واحدة. متى ما تكون نفقتهم واجبة عليه يكون هو فقير، يكون هو فقير، ماله ما يتحمل الإنفاق على أقاربه، على والديه وعلى ولده، ما يتحمل ماله الإنفاق عليهم، فيمكن يعطيهم من زكاة المال الذي تجب فيه الزكاة لسداد النفقة. أي ارفع صوتك عشان اسمع، ما اسمعك. أي طلعت، لا زكاة المال من المال أعطيها الفقراء، هي أعطي المال الفقراء، قلت لك أعطي المال الفقراء، أنت لا تحتال علي بالسؤال، إيه دعني أفصل سؤالك. إيه نعم، لكن الحاجات التي تعطيها الفقراء بدلا من أن تعطيهم زكاة المال، يمكن يكون عندك بضاعة وتبي تخلص من البضاعة وتعطيها الفقراء، تقول هذا من الزكاة، هذا كل حال يجوز، هذا يجوز. أو أنك مثلا ترى أن هؤلاء تصرفهم غير رشيد فتشتري لهم ما يحتاجونه من باب يعني الوصاية عليهم، ما نعم يجوز. أي نعم، وفيك في الموضوع. أي نعم، أي يجوز. نعم، قال ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الصدقة نعم نافلة. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، يعني حسنتين، صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذو الرحم هم القرابة، قربوا أم بعدوا، ذو الرحم هم القرابة، يعني القرابة تحصل بثلاثة أمور: نسب ونكاح وولاء. النسب يعني الأصول، الآباء وإن علوا، الفروع الأبناء وإن علوا، الحواشي الإخوان وهكذا، الأعمام. نعم، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة. لو دين على فقير وقال خلاص أنا أسقطت عنك الدين ويحسبها من الزكاة، لا ما يجوز. ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه عن الزكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه. السلام جئت جاثما وهاجما. دعنا ننتهي شوي. ما عليش إن شاء الله يبرد مع المكيف إن شاء الله. إن شاء الله شوي اذكر الله ويبرد قلبك واجلس في مجلس العلم، يعني لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. يعني ما الدرس العلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نعم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أربعة أشياء. إن شاء الله أن يجعلنا منهم. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ضيع عنا ما قفنا يا أخونا. نعم، إيش تبغى؟ ها ها أي ها اي ايوه هم يقولون اننا محتاجين، اي محتاجين سلف، وانت تعطيها من الزكاه. لا ما عليش، انا لا تسال عنهم. اي نعم، هم يطلبون منك سلف، لكن اي لكن بعد ان تقول لهم ما عندي سلف لا ياخذوك بسيف الحياء. اسمع، ما عندي سلف، ولما ييأسوا من السلف روح واعطيهم الزكاه. ما في سلف، ما في، لما هم يعني يقتنعوا انه ما في سلف اجبر يعني خاطرهم وأعطيهم الزكاة يكون أبرأ لك. أما يجيك، أنا أجيك مثلا لي عليك دالة وأستطيع أن أضغط عليك بسيف الحياة وأقول لك سلفني، ما تستطيع تردني، وبعدين تدرأ بها وتقول هي الزكاة، في النفس منها شيء، أنت في نيتك أنها زكاة، إلا أن تقول لهم هذه زكاة ترى. ما أين على كل حال بعضهم لو تقول له هذه زكاة قال أنا ماني محتاج. يأخذ مختلفين الناس على كل حال. يا أخواني أبا أكمل بس وتفرغ للأسئلة، أرجوكم يعني نكمل المجلس. نعم، المجلس ما بقي إلا قليل. ولا يجوز، نعم قال نعم، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه. أعطاها غني يظن أنه فقير فتبين أنه غني يجزيه، أعطاها من لا يستحقها فتبين، أعطاها من يظن أنه يستحقها فتبين أنه لا يستحقها، خلاص راحت أجزاءه. أي نعم، وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل والله لا أتصدقن، فذكر الحديث وفيه فوضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال الحمد لله على غني، فأتي فقيل أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أي نعم، تعرفون القصة، بغي أي، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي. أي نعم، قال على بغي والله لا تصدق، فتصدق الليلة، فتصدق على سارق، فتحدث الناس تصدق الليلة على سارق. أي نعم. فإلى أن تصدق على الثلاثة: غني وسارق وبغي. فأوتي ندم، أوتي وقيل له: أما صدقتك على الغني فلعله يتذكر، يعني أنها مجزية يتذكر الفقير، وأما صدقتك على البغي فلعلها تنتهي يعني وتتوب، هذه الصدقة تكون سبب في توبتها وتأليف قلبها، وأما صدقتك على السارق فلعلها نعم تنهاه عن السرقة أو تغنيه عن السرقة، لأنه ما سرق قد يكون سرق عن حاجة. إيه نعم. اصبر يا شيخ اصبر. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فتقبلت. وعمان بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يخرج الدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. فضل الله. رواه البخاري. هذا واحد تصدق وحط الصدقة عند رجل في المسجد، جاء ولده وأخذها، محتاج ولده، فجاء بها إلى البيت، اختصموا أبوه، أراد أبوه يأخذها منه، قال: ما إياك أردت. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بينهم، قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، يعني صدقتك بلغت وبلغت بنيتك وقبلت صدقتك، وأنت يا معن الذي أخذته هو لك لأنك محتاج. ابنه، لأنه أعطى جاء بغير نعم. وهذا من الأدلة على أنه لو اجتهد الرجل وأعطى يعني من لا يستحق الصدقة، من يعني غلب على ظنه أنه يستحق الصدقة فأعطاه فتبين أنه لا يستحقها أجزأته قبلت. نعم. إذا كان لا يظن أنه يستحق هذا اللعاب يعطيها من لا يستحق، يمكن يريد أن يهدي هدي. ما ينتهي سؤالك، انتهي. إذا يعني هو يعطي من يظن أنه لا يستحقها، فلماذا يعطي؟ لا تجزي، لا تجزي. يقول الشيخ: إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا دممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم، والله الموفق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة في غزوة بدر إن شاء الله. اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر, أصبر, أصبر, أصبر. أنا أنظمكم، لا تتضارب، أنا أنظمكم، اصبر شوي. أقول له: أنظمكم، بنتي متزوجة. نعم يا شيخ، أنت في نفسك شيء؟ أي وقلمت بعد ما حرمت؟ لا ما يضرك، لا ما هو لازم، إذا طالت أظافرك يعني أي مش طويلة خلاص، ما هو لازم، ما هي طويلة، إنما تأخذ ما تحتاج إلى أخذه. شاربك ما هو طويل، ما هو لازم، تغتسل تأخذ ما تحتاج إلى أخذه، تنتفل يعني الأبط وتحلق العانة وخلاص وتغتسل. نعم. وش أي تعطيها بنية تصدق على زوج بنتك. زكاتك تجب شهري، تعملها شهري، تعطيها مين؟ نعم يا شيخ. ها العصابة على إصابة المرأة، إذا كان يشق عليها أنها تنزع العصابة نعم تمسح عليها. شيخنا، هل يجوز حفظ الزكاة في بناء المسجد؟ لا يجوز. السؤال تجوز عليه. نعم يمكن إذا كان يتألف قلبه لعله يصلي يعطى ترك الصلاة يعني يعطى وينصح بالصلاة لعله يترك الدخان يعني ممكن تعطيه يعني تقول نحن نعطيك مكافأة ترك الدخان نعطيك مكافأة وصلي واجعلها زكاة. يا أخوانا أنا يدوشني عدم الورق اللي بيكتب اللي بيسأل يكتب ورقة. أي نعم رب عائلة معاق ومريض بداء السكري شفاه الله راتبه ضعيف تجوز له الزكاة. نعم تجوز له الزكاة. نعم من اللي كان فيه واحد هناك. نعم ما اسمعك اقرب شوي. ما يجوز يعني المساجد ليست من مصارف الزكاة جعلت للأرض مسجدا وطهورا. مصارف الزكاة الثمانية الله يخلف علينا من أول الدرس وحنا نتكلم في الثمانية وأن الزكاة محصورة فيهم. أين الله المستعان في سبيل الله الجهاد ما هو في غيره من أعمال البر. الجهاد نعم جهاد في سبيل الله في الزكاة حتى خلص من الزكاة أي ما يعتبر زكاة. لا ما يعتبر زكاة ما يستخلف ربه يستعوض ربه. أي نعم في الزكاة شيء. نعم إذا كان محتاجا يمكنك محتاج زوجته الأولى ما تسد حاجته ولا هربت عنه ولا كبيرة في السن ولا مريضة هذا مسكين محتاج. أي نعم بس تقير بالحاجة. أي لكن واحد يبغى يتكثر يبغى يتفاخر ويقول أنا عندي زوجتين هذا لا يعطى. نعم ها ايش يقول أي ما سمعتك أعرف الزكاة خلاص ما في بس ما هو لازم في رمضان ها زكاة الفطر لا ما تجزيك ما يجوز ما وجبت عليك يجوز أن تخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط توكل يا من باب الاحتياط أخرجها مرة أخرى قبل العيد. يا ناس نحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مجلس علم لا ينبغي أن يكون مجلسنا لغطا ورفع أصوات هذا يا شيخ هذا كذا هذا لا خل السؤال واحد أرحني منه وأعود لك إن شاء الله. أي نعم يعني ينبغي نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز رفع الأصوات ولا يجوز اللغط وفي مجلس علم ينبغي يعني أن يرى في مجلسنا السكينة والهيبة والنظام. نعم يقول كل ما توفر معي مال اشتريت أرضا ولا أنوي بذلك التجارة إنما أنوي أن أحفظ المال فهل في هذه الأرض زكاة سواء كانت أرض زراعة أو مباني؟ يعني قصدك تفر من الزكاة ما أدري تريد أن تحفظ المال في جهة لا تزكي عليه. على كل حال هذا تجارة إذا كنت تنوي حفظ المال فهذا أيضا يعتبر تجارة لكنك ما عرضتها للبيع ما نستطيع أن نقول عروض إنما هي تجارة. هل يجوز إخراج الزكاة من أموال الربا؟ لا يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيب الربا خبيث ما تتقرب إلى الله بالخبيث. ها؟ شلون؟ وش تقول؟ ود الربا هذا. اسكت يا شيخ تفتي. أنا ما سألتك، أنا ما سألتك، أنا لا زلت يعني أجيبه، فتقاطعونني، هذا ليس من أدب مجلس العلم. هو يسأل يقول كيف تخلص من الربا، أنا أقول له تتخلص منه بأن تعمل مرفق عام للمسلمين، مثلا محل وضوء، يعني مرفق عام، مصلحة عامة بنية التخلص، مثل ما تتخلص من الوسخ، لا بنية القربة. تساعد بها أحد بنية الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. تخلص منه، تخلص منه، يعني ما يعني طبعا لأنه متمول فما نقول لك ألقه هكذا، لكن اجعله في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، كأنك وضعته في بيت مال المسلمين. أي نعم. صيد الحرم المد، حد الحرم المد المدني أو حدوده من عير إلى ثور، من جهة الجنوب جبل عير مستطيل، ومن جهة الشمال جبل ثور خلف أمام أحد، خلف أحد، هذا الحد الجنوبي والحد الشمالي. الحد الشرقي والغربي ما بين الحرتين، ما بين لابتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية، هذا هو حدود الحرم المدني. كيف نعرف مفصل الحرة؟ انظر للمطر، المطر إذا نزل على الحرة واتجه جهة الحرم فهو من الحرم، وإذا اتجه على غير جهة الحرم فليس من الحرم، فهذا هو حدود الحرم. أراحتنا الدولة وفقها الله ووضعت حدود ومعالم للحرم المدني نستدل بها وفقا لهذا التشخيص. لحظة، اجمع لي الأسئلة، خلها واحدة خلاص. المتوفى الذي عليه دين هل يجوز له الزكاة؟ متوفى خلاص، إنما يخرج الدين من تركته، يخرج الدين من تركته، لأنك ستعطي الدائن والدائن قد لا يستحق الزكاة، إلا اللهم يعني أن تبرأ ذمته وورثته يعني لا يستطيعون، فلعل لهذا مدخل. من هو الفقير ومن هو المسكين الذي تجب لهم الزكاة؟ سبق أن عرفناهم بتعريف عام، عرفهم الشيخ وقال هم الذين لا يجدون كفايتهم، وأنا قلت الفقير الذي لا يجد كفايته، والمسكين الذي لا يجد كامل كفايته في أول الدرس، يعني له راتب لا يكفيه وكفايته لمدة سنة. الفقير الذي لا يجد كفايته لمدة سنة فهو الفقير، الذي لا يجد كفايته لمدة سنة كاملة يعني يجد كفايته لبعض السنة هذا مسكين. يقول أنا أعمل إماما وخطيبا محققا للتراث خبرة 6 سنوات، فهل يمكن أن أعمل في تحقيق التراث هنا؟ أنت وش اسمك وين أنت؟ واذهب إلى يعني المسؤولين وقل لهم أنا خبرة، أنا عندي خبرة أريد يعني، فلعل الله يفتح لك باب. هل تجوز الزكاة المال للمسجون؟ نعم تجوز، إذا كان فقيرا أو كان مسجون عليه دين فتوفي دينه ليخرج. هل ذهب حلي المرأة للزينة فيه زكاة؟ الأحوط أن تزكيه. الشيخ محمد بن عثيمين يقول فيه زكاة، والشيخ بن باز يقول فيه زكاة، والدليل معهم، وبعض العلماء من الفقهاء يقول لا زكاة في الحلي وإنما زكاته إعارته. اي نعم. اللي لابسه اللي لابسه يعني مر معنا حديث عائشة، مر معنا حديث المرأة التي لها بنت وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، قال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار. وعائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام عليها فتخات من فضة، فقال هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار. هل يجوز؟ ها؟ وش ذنب الزوج تبيع الحلي هذا وتزكي منه؟ وش ذنب الزوج؟ الزوج بعد يتحمل يشتري لها ذهب ويتحمل زكاة ذهبها؟ لكن ما ترضاش تبيعه؟ إذا ما رضي يعطيها يغرم له، يغرم هذه ما هي مشكلة. طيب بس ها يعني هو بلغ النصاب، لو ما بلغ النصاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاة هذا؟ أنا أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتريدون إشكالا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاة هذا؟ لا نتهم بأن النبي ما يعرف أنه بلغ النصاب، أين حتى نعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل يجوز إعطاء زكاة المال لأحد الأقارب يعيشون خارج البلد التي يعيش فيها؟ ها؟ طيب وش المانع؟ مصر ليبيا إذا كانوا مستحقين نعم، أنت لا تحطها فوق. نعم هذا سؤال العمرة، العمرة لن أجيب عليه، أجبت كثيرا حتى بح حلقي. شخص لم يؤدي زكاة الفطر العام الماضي ظنا منه أن أهله سيخرجونها عنه، هل يقضيها مع زكاة هذا العام أم ماذا يفعل؟ نعم يقضيها، لكن صدقة من الصدقات، من أداها قبل العيد فهي زكاة، قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد فهي صدقة من الصدقات، فات وقتها. يا إخواني يا إخواني الهدوء، الله يبارك فيكم. هذا السؤال يقول تبع للسؤال السابق، الأرض الذي اشتراها، أنا مشكل علي الجواب، لكن ارفع لسماحة المفتي، ارفع سؤالك، هذا سؤال وجيه ويشكل علي الفصل في جوابه، لكن ضمه إلى يعني إلى ما كتبت قبل قليل، وحرره وارفعه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وسيأتيك الجواب الفاصل إن شاء الله وتفيدنا بالجواب. رجل خاطب امرأة، هل يتصل بها أم لا؟ لا، مجرد خطبة ما يتصل بها، أجنبية عنه، يعني أجنبية عنه، لكن لو عقد عليها فما في بأس، هي زوجته. لحظة، رأي الإسلام في مذهب الخروج أو الدعوة والتبليغ. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا يخرج الجاهل معهم، يخرج العالم الذي يعلمهم ويقبلون منه، أما أنهم لا يقبلون منه فلا يخرج معهم. ويقول إنهم جماعة التبليغ ليس عندهم معرفة بالتوحيد والنهي عن الشرك، وليس عندهم تمييز بين السنة والبدعة. فآخر فتاوى الشيخ بن باز أنه لا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم ويقبلون منه، لا يخرج معهم أحد يلفونه بمنهجهم. وهذا آخر ما يعني أفتى به الشيخ عبد العزيز، وأمر بأن لا يعتبر، لا تعتبر الفتاوى السابقة، هكذا أفاد الشيخ محمد بن سعد الشويعر. نعم أنا أشوف. نعم قبل العيد بيوم أنت قلت لمين؟ وكلته. أي ما في بأس إنه يدفع قبل العيد بيوم أو يومين بس. أي نعم ما في مشكلة. ما هو حكم إعطاء الأهل أموال مساعدات وهم محتاجون ولكن بدون حسابها هل تحتسب من الزكاة؟ مش معنى هالكلام هذا؟ ما فهمت السؤال، منو صاحب السؤال ده؟ اقرب يا شيخ، ما في داعي للتصوير يا شيخ، ماذا تريد بالتصوير؟ بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ اي ايه مساعدة. ما نويت الزكاة، ما نويت الزكاة اول لما تعطيهم نوي مساعدات، انما الاعمال بالنيات. الزكاة ما تصح الا اذا نويتها زكاة، وهم من اهل الزكاة، لا تجب عليك نفقتهم. هذا تجب نفقتهم عليك، او بنية المساعدة ليست زكاة. خلص في المستقبل لا تستعجل بها. أنت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ها؟ يا شيخ. اي تعطيها. ها؟ ما وضحت لي سؤالك يا أخي. ابن أختك. أين؟ أين؟ نعم. والله إذا أوصلتها له فهو أطيب. إذا جاء ربما أنك يعني أتعبته. أين؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنتم لا أنتم كأنكم غرماء، يعني حينما تقول يا شيخ وترفع صوتك تفزعني، هذا خطأ. لا، ليس لكم علي حق، بل حقي عليكم. خروج الزكاة قبل مرور عام للضرورة، ما في بايع تقدم الزكاة قبل عام، هذا شيء طيب. نعم تجي وتكفى. نعم يا صاحب الشيخ. عندي دكان. اي الناس عليهم دين. اي نعم. لا، الدين ما تخصمه من الزكاة. اصحى يا تاجر. اي نعم. بسم الله. ها نعم. الذهب اذا بلغ نصاب. ها النصاب. اي نعم، النصاب 4 واق من الفضة. 4 واق من الفضة. عاد كم تساوي الأربع واق؟ نبحث عنها. اصبر اصبر يا اخي، انا في صدد الكلام وتقاطعني. اي نعم، 5 واق. 5 واق ليس فيما دوني 5 واق صدقة، متفق عليه. لقي 40 درهما إسلاميا، 40 في 5. أي نعم، يكون 200 درهم إسلامي، يعني 505. نعم، أو تقريبا 56 ريالا عربيا من الفضة. قيمة الريال الآن كم؟ قل 500 ريال، 600 ريال، ما يعادل 500 ريال هو النصاب. أي نعم. نعم نعم. تأخر صلاة المغرب قبل 20 ساعة. أي جائز هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.